والشمس والقمر وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءت سيارة

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب فجزاء وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العظيم الفاتحة.